الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن حديث لا تعاد هل يشمل الجاهل القاصر أم يختص بالناس، فذكرنا أن هناك وجوها لمنع شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر، ووصل الكلام للوجه الثاني وهو ما أفاده المحقق الحائري في كتاب الصلاة، وهو أن لازم شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر إما اختصاص الحكم بالعالم به وهو محال، أو المنافات بين الحكم بصحة الصلاة وظاهر ذيل حديث لا تعاد، حيث إنه ظاهر في التمامية لا مجرد المسقطية. والجواب عما أفاده المحقق الحائري بالنقض والحال: أما الناقض فبصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فهنا يرد نفس الإشكال الذي ذكره المحقق الحائري، وهو أن من جهر في موضع الإخفات وقلتم بصحة صلاته، فإما أن يكون مقصودكم أن شرطية الجهر إذا جهر في موضع الإخفاء شرطية الإخفات منوطة بالعلم بحيث لا شرطية حال الجاهل، ولازم ذلك اختصاص الحكم بالعالم به. وإن قلتم بأن شرطية الإخفات عامة للعالم والجاهل، لكن إن أخل بها الجاهل عن قصور فالأمر يسقط، مع أن الشرطية عامة، لكن إن أخل بها الجاهل عن قصور فالأمر بالصلاة عن إخفات يسقط. فهذا مناف لقوله وقد تمت صلاته، فإن ظاهر قوله وقد تمت صلاته أنه شنو؟ ما أخل بشيء، لأنه أخل ومع ذلك سقط الأمر. فما ذكرته من إشكال على التمسك بحديث لا تعاد في مورد الإخلال عن جهلين يرد في مثل هذه الرواية. وأما الحل، فقد ذكرنا مرارا أنه يتصور الحال بتعدد الأمر، بأن نقول هناك أمران: أمر بالجامع بين الصلاة الناقصة حال الجهل القصوري والصلاة التامة، فقد أمر المكلف بطبيعي الصلاة إما التامة أو الناقصة في حال الجهل القصوري. وهناك أمر آخر وراء الأمر بالجامع، وهو الأمر بالصلاة التامة في فرض عدم إتيانه بالصلاة الناقصة عن جهل قصوريين. فمع وجود هذين الأمرين، إن أتى المكلف بالصلاة التامة فقد امتثل كلا الأمرين، الأمر بالطبيعي فإن الصلاة التامة مصداقه، والأمر بالتامة فإنه قد أتى بها. وأما إذا أتى بالصلاة الناقصة عن جهل قصوري فهو من جهة قد أخل بالسنة المعتبرة في الأمر الثاني، وهو الأمر بالصلاة التامة، ومن جهة أخرى صلاته تامة لأنه امتثل الأمر بالجامع. فهو من جهتين أخل بما هو سنة إذا نظرنا للأمر الثاني وهو الأمر بالصلاة التامة، ومن جهة أخرى امتثل أمرا شرعيا بتمامه وهو الأمر بالجامع. فبذلك دليل نقول إن السنة كشرطية الإخفات في صلاة الظهر أو شرطية الطهارة الخبثية في ساتر العورة، هذه السنة وهي الشرطية عامة للجاهل والعالم، لا نقول بالاختصاص، ولكن إذا أخل بها صدق عليه أنه صلى صلاة تامة بلحاظ امتثاله الأمر بالجامع. وبناء على ذلك فإشكال المحقق الحائري قدس سره لمنع شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر غير تامين. في فرض عدم الإتيان بالصلاة الناقصة عن جهل، بحيث يكون هذا الفرض قيد في الواجب وليس قيدا في الوجوب، بل يعني يجب عليه الصلاة التامة فعلا لكن لا تصح منه إلا في حال عدم الإتيان بالصلاة الناقصة عن جهل قصوريين. ليش قلنا قيد في الواجب لا قيد في الوجوب؟ يعني ترتب محذور إذا قلنا قيد في الوجوب. فرض عدم الإتيان، احنا قلنا هالشكل: مأمور بالصلاة التامة في فرض عدم الإتيان بالصلاة الناقصة عن جهل قصوري، هذا الفرض اعتبرنا شنو؟ قيد في الواجب لا قيد في الوجوب، يعني قيد في الصحة لا قيد في الأمر. ليش اعتبرنا قيد في الصحة لا قيد في الأمر؟ يعني ترتب أكو محذور، لأن الوجوب لا يتوجه إليه، خوف إذا الوجوب ما يتوجه إليه شي يصير، فعل يختار الثاني. نعم لا يختار الثاني، لا يجب تحصيله، ليس ندري لا يجب تحصيله، واضح انه لا يجب تحصيله. شنو يترتب عليه من محذور في المقام؟ نعم احسنت. لو كان الامر بالصلاه التامه مقيد بعدم الاتيان بالصلاه الناقصه عن جهلين، بحيث يكون هذا القيد قيدا شنو في الوجوب، معناه لو اتى بالصلاه الناقصه اصلا ما امر الصلاه التامه، فاذا اصلا ما امر بالصلاه التامه اذن السنه في حقه ليست فعليتين، لأنه أصلا ما أمر بالصلاة التامة. من أتى بالصلاة الناقصة وكان الإتيان بالصلاة الناقصة دخيلا في الوجوب، إذن بمجرد أن يأتي بالصلاة الناقصة عن جهل ماكو أمر بالصلاة التامة، وإذا ماكو أمر بالصلاة التامة فكيف تكون السنة كشرطية الجهر وشرطية الطهارة الخبثية فعلية في حقه، والحال بأنه أصلا الأمر غير واجب. فلا بد أن يقال بأن هذا الفرض مأمور بالصلاة التامة في فرض عدم الإتيان بالصلاة الناقصة، أن هذا الفرض قيد في الواجب وليس قيدا في الوجوب، يعني هو مأمور بالصلاة التامة فعلا، غاية ما في الباب لا تصح منه إلا في هذا الفرض لأنه غير مأمور بها. تفهم واغتنم. هذا هو الوجه الثاني وما يرد عليه. الوجه الثالث، ما تعرض له السيد الشهيد قدس سره من أن أدلة الأجزاء والشرائط الصلاتية على قسمين، قسم ورد بصيغة الأمر، يعني ورد على سبيل الأمر، مثلا لا صلاة إلا بطهورين، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقسم ورد بلسان الأمر بالإعادة، أي من رأى في ثوبه دما أعاد الصلاة، من تكلم في صلاته أعاد، وأشباه ذلك. ويوجد فرق بين القسمين. أما بالنسبة للقسم الأول وهو قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا بطهور، فلا يتنافى مع حديث لا تعاد، فلو أن إنسانا أخل بفاتحة الكتاب لم يكن منافات بين قوله لا تعاد الصلاة وبين قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لإمكان الجمع بينهما بحمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على واجب في واجب لا على الجزئية. فنقول قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يدل على أن فاتحة الكتاب واجب في واجب لأنه شنو؟ جزء. وحديث لا تعاد يقول من ترك فاتحة الكتاب نسيانا أو جهلا قصوريا حتى ركع شنو صحت صلاته، ولا منافاة بين المفادين إطلاقا. بينما القسم الثاني وهو ما صيغ بلسان الأمر بالإعادة، كما إذا قال من تكلم في صلاته أعاد، من رأى في ثوبه دمًا أعاد، فإنه لا يمكن الجمع بينه وبين لا تعاد لتنافيهما لسانان، فإن هذا يقول أعاد هذا يقول لا تعاد، فلو لم يكن بينهما تناف لساني كما في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا تعاد الصلاة إلا من خمسة، لجمعنا بينهما بأن حملنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على الواجب في الواجب. وأما إذا كان بينهما شنو؟ تنافي لساني بأن قال هذا الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وقال ذلك الحديث شنو؟ من رأى في ثوبه دما شنو؟ أعاد الصلاة. فحينئذ نحن بين أمرين، يعني بعد التنافي اللساني نحن بين أمرين، إما أن نقول بأن حديث لا تعاد يشمل العالم العامد، إذن فالنسبة بين حديث لا تعاد ومن رأى في ثوبه دما أعاد شو تصير؟ شو تصير؟ شو فيكم؟ ما في جواب، صير تباين بعد. فإذا كان حديث لا تعاد شاملا حتى للعالم العامد، وأدلة الأجزاء والشرائط تشمل حتى العالم العامد، إذن فبينهما تباين، ومع تباينهما يتساقطان، فإذا تساقطا كان المرجع القسم الأول من أدلة الأجزاء والشرائط، ومقتضى القسم الأول من أدلة الأجزاء والشرط إعادة الصلاة. وأما إذا قلنا يا مولين ومقتدين من أن حديث لا تعاد منصرف كما يراه السيد الخوي، منصرف عن العامل من العامين، وظاهر سياقه من التفت للخلل بعد وقوعه، فبما أن لا تعاد منصرف سياقا عن العالم العامد وناظر لمن التفت للخلل بعد وقوعه، فهل يقدم على الأدلة يعني أدلة الأجزاء والشرائط من باب تقديم الخاص على العام؟ فالجواب لا. لما؟ لأننا لو قدمنا حديث لا تعاد على أدلة الأجزاء والشرائط لم يبقى تحتها إلا فرض العالم العامل، لأن المفروض أن الناس والجاهل كل شنو خرج بحديث لا تعاد، فلم يبق تحتها إلا العالم العامد، وهو موجب لحملها على الفرض النادر. وبما أن حملها على الفرض النادر مستهجن، إذن فلها ظهور قوي في الشمول للجاهل، فإذا صار لها ظهور قوي في الشمول الجاهل وقع التعارض بينها وبين حديث لا تعاد في الجاهل. فخلاصة المطلب أنه عندنا من جهة حديث لا تعاد، وعندنا من جهة أدلة الأجزاء والشرائط. فإن قلنا بأن حديث لا تعاد يشمل العالم العامد صارت النسبة بينهما تباين فيتعارضان، وإن قلنا بأن حديث لا تعاد منصرف عن العالم العامد فمع ذلك التعارض باقي في الجاهل. لماذا؟ لأننا لو أخرجنا الجاهل من الأدلة الأولية وأدخلناه تحت لا تعاد للزمه اختصاص الأدلة الأولية بالعالم العامد، وإخلال المصلي علم عمدا بالأجزاء والشرائط فرض نادر، فلا محالة يبقى التعارض بينهما في الجاهل. إذن فبالنتيجة لا يشمل حديث لا تعاد الجاهل، لازم شمول الجاهل هذه المحاذير. زين، وما هو الجواب عن ذلك؟ وهنا ذكر جوابان تفت إلي. الجواب اليكو اليكي اليكم الجواب ليكم أننا نلاحظ النسبة بين حديث لا تعاد ومجموع أدلة الأجزاء والشرائع. فإذا لاحظنا النسبة بين حديث لا تعاد ومجموع أدلة الأجزاء والشرائط كان حديث لا تعاد أخص منها، فيقدم عليها من باب تقديم الخاص على العام. ولكن هذا الوجه لا يحرز أنه عرفي، فإن ملاحظة مجموع الأدلة دليلا واحد والمقارنة بينه وبين حديث لا تعاد مما لا يحرز بناء العرف عليه. إذن فلا بد من المصير إلى وجه آخر للجمع. الوجه الآخر للجمع أن يقال لا مانع من تقديم حديث لا تعاد على نحو الحكومة، فنقول حديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط، والسر في حكومته توقف وجوده على أدلة. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. والسر في أن حديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط أن الحكومة ملاكها النظر، ومن الواضح أن حديث لا تعاد ناظر لأدلة الأجزاء والشرائط، لأن معنى حديث لا تعاد المفروغي عن وجود سنن وفرائض. فإن قوله لا تنقض السنة الفريضة ظاهر في أن هناك سنن وفرائض في رتبة سابقة، لكن الإخلال بالسنة منها لا يوجب نقض الفريضة، فهو ناظر لأدلة الأجزاء والشرائط ومقتضى نظره إليها حكومته عليها. وإن قل فلازم الحكومة اختصاص الأدلة بشنو؟ بالعالم العامد، وهو أمر مستهجن. فسواء أخرجنا الجاهل عن الأدلة الأولية بالتخصيص أو أخرجنا الجاهل عن الأدلة الأولية بشنو؟ بالحكومة، محذور واحد. على أي حال لازم خروج الجاهل عن الأدلة الأولية تخصيصا أو حكومة اختصاص الأدلة الأولية بالعالم العامل، وهو حمل على فرد نادرين، والحمل على الفرد النادر شنو؟ مستهجن. إن قلت هكذا قلنا إن هذا إن ندرة في طول الأدلة لا في عرضها. يعني الندرة متى صارت هذه؟ بعد وجود هذه الأدلة، أي بعد أن شرع الشارع الشريف صلاة وشرع لها أجزاء وشرائط، في طول ذلك أصبح المكلف ممن لا يخل بهذه الأجزاء والشرائط عن عمد إلا نادرا، شوي عقل نص لفة مثلا، سموه نص لفة في العراق، يسموه شنو؟ نص لفة. نص لفة زين، فشوي عقل نص لفة. فإذا بالنتيجة ندرة الإخلال بالأجزاء والشرائط في طول الأدلة وليس شنو؟ في عرضها، أي بعد الفراغ عن وجود هذه الأدلة أدلة الأجزاء والشرائط أصبح الإخلال عن عمد أمرا نادرا، لأن الإخلال النادر هو في رتبة سابقة على الأدلة كي يكون حملها على الفرض، كي يكون حملها على العالم العامد حملا على الفرد النادر. فتحصل أن لا مانع من حكومة حديث لا تعاد على أدلة الأجزاء والشرائط. بل هي أحسنت أحسنت على الجميع على الجميع. ما جاوبت انت في درس الاصول؟ لو جاوبت في درس الاصول شان ماذا ما جاوبت هناك ما نقبل الجواب. الوجه الرابع لمنع شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر ان يقال كما ذكر سيدنا قدس سره صفحة 319 من الجزء الثالث من موسوعته قال سلمنا معكم بالحكومة. قلوا حاكم سلمنا إنا وإن كنا نلتزم بالحكومة أي حكومة الحديث على أدلة الأجزاء والشرائط لأنه ناظر إليها مبين لمقدار دلالتها، إلا أنه لا يمكن أن يكون حاكمان على حسنة عبد الله بن سنان. هو حاكم على بقية الأدلة إلا حسنة عبد الله بن سنان ما يكون حاكم عليها. ما هي حسنة عبد الله بن سنان؟ حسنة عبد الله بن سنان قال لي قرأناها في الدرس السابق، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال عليه السلام إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى. وظاهر هذه الرواية أن من علم بالموضوع يعني علم بأن في ثوبه جنابة أو دم، من علم بالموضوع صلاته فاسدة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ما دام يعلم أن في الثوب نجاسة صلاته فاسدة. خب ليش ما تصلح للحكومة عليها؟ يقول وذلك لوحدة لسانهما. اللي قال الشيخ علي ليش ما أخرنا الكلام؟ لأنه بيتعرض السيد الخوي. لوحدة لسانهما، لأن لسان الحسنة إثبات الإعادة بقوله فعليه أن يعيد، ولسان حديث لا تعاد نفي الإعادة بقوله لا تعاد الصلاة، فمورد النفي والإثبات واحد وهما متنافيان، ومع التنافي اللساني فلا تصح الحكومة، فإنه يعتبر في الحكومة أن يكون اللسان لسان المسالمة والملائمة. يعني شو تصير حكومة؟ حكومة وهي عنيفة ما تصير، لازم تصير حكومة شنو؟ مسالمة ملاينة. فإن لسان الحكومة لسان المسالمة والملائمة، وأما إذا كان أحد اللسانين أعد واللسان الآخر لا تعاد فبينهما مصادمة لا مسالمة، فلا تكون الحكومة حكومة عرفية. وهذا ما أشار إليه سيد المستمسك الفقيه النبيه قدس سره في الجزء الأول صفحة 529، وأيضا ذكره السيد الإمام في كتاب الخلال بلي صفحة 48. وإن كان سيد المستمسك عدل عنه في الجزء السابع من المستمسك صفحة 385 زين. فإذن بناء على هذا فهما متعارضة، تعاد لا تعاد. فإما أن نقول بأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن حديث لا تعاد أخص مطلقا من حسنة ابن سنان، إذن حديث لا تعاد، استغفر الله بالعهد مني. إما أن نقول بأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن الحسنة أخص، لما؟ لأن حديث لا تعاد عام لكل الأجزاء والشرائط، والحسنة واردة في خصوص مانعية النجاسة، فالحسنة أخص، فمقتضى تقديم الخاص على العام تقديم الحسنة وليس حكومة لا تعاد. وإن قلنا بأن النسبة بينهما عموم من وجه، لما؟ لأن حديث لا تعاد لا يشمل العالم العامل، بينما الحسنة تشمله. وحديث لا تعاد يشمل غير النجاسة من الشرائط والأجزاء الأخرى، والحسنة تختص بذلك، فبينهما عموم من وجه، فيتعارضان في من علم بالموضوع أنه وجود نجاسة في ثوبه وكان جاهلا قاصرا بالحكم، فإن مفاد لا تعاد صحة صلاته، بينما مفاد الحسنة إعادة صلاته، فلا موجب لتقديم لا تعاد إذن على كل حالين. فسواء قلنا بأن النسبة عموم وخصوص مطلق، الحسنة مقدمة لكونها أخص، أو قلنا أن النسبة عموم من وجه، فيتعارضان في الجاهل بالحكم عن قصورين. فما هو الجواب؟ يأتي عنه الكلام إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. قدم حسنة بنقطة الأخصية لأنه يلزم تقديمها في ذات الطرف إلغاء مضمونها تختص بالعامل، فما في خصوصية له. خب خلاص، فإذا ما يتقدم لا تعاد. ليش تقول؟ يعني أقول نقطة الأخصية، فإذا في باب النجاسة لا تقولوا بحكومة لا تعاد، وهذا اللي يريد المستشكل يوصل إليه. خب الحمد لله، ما في رواية معارضة إلى